الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وصلنا إلى الجواب على السؤال الثاني، وهو أنه هل يمكن استظهار أحد هذين الاحتمالين من أخبار من بلغ، ما دام قد انتهى الأمر إلى هذين الاحتمالين، يعني تردد الأمر في مفاد أخبار من بلغ، تردد الأمر بين هذين الاحتمالين الثاني والثالث، فهل يمكن استظهار أحدهما أو لا يمكن؟ أيهما هو المستظهر من أخبار من بلغ؟ خب، في مقام الجواب على هذا السؤال نقول أما الاحتمال الثالث الذي يقول بأن أخبار من بلغ تجعل الحجية لمطلق البلوغ في باب المستحبات، والحجية حكم ظاهري، فأخبار من بلغ تجعل حكما ظاهريا اسمه الحجية بالنسبة لمطلق البلوغ، البلوغ من خلال خبر الثقة أو البلوغ من خلال خبر غير الثقة أيا كان، مطلق البلوغ في باب المستحبات بالخصوص حجة. هذا هو الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال جملة من أعلام الأصوليين فندوا هذا الاحتمال وأبطلوه، من قبيل المحقق العراقي رحمه الله في نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث صفحة 278، ومن قبيل السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 319، ومن قبيل المحقق النائيني رحمه الله في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 208. هؤلاء الأعلام استبعدوا هذا الاحتمال. لماذا؟ قالوا هذا الاحتمال خلاف ظاهر أخبار من بلغ. لماذا هو ظاهر خلاف الظاهر؟ باعتبار أن في بعض أخبار من بلغ قد ورد هذا الليل، من بلغه عن رسول الله ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب وإن كان رسول الله لم يقله، هذا الليل موجود وإن كان رسول الله لم يقله، يعني حتى إذا كان هذا الذي بلغه خلاف الواقع، حتى إذا كان هذا الذي بلغه وهو أن هذا العمل مستحب وعليه ثواب، حتى إذا لم يكن مطابقا للواقع ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن قد قال هذا المطلب، ما دام قد بلغه فيعطى هذا الثواب. فيقول هؤلاء الأعلام أن هذا الذيل ينافي أن يكون المراد من أخبار من بلغ جعل الحجية لمطلق البلوغ. لماذا؟ لأن جعل الحجية يعني جعل الكاشفية عن الواقع. الشارع عندما يجعل الحجية لشيء يعني يقول هذا كاشف عن الواقع، جعل الحجية والكشف عن الواقع يتنافى مع هذا الكلام أنه وإن كان لم يقله وإن كان رسول الله لم يقله. لسان جعل الحجية إنما هو لسان إلغاء احتمال الخلاف. عندما يجعل الشارع الحجية مثلا لخبر الثقة يجعل الحجية لسان جعل الحجية هو أنه يلغي احتمال، يقول احتمال مخالفة خبر الثقة للواقع هذا الاحتمال ملغى، إلغاء احتمال الخلاف. يعني اللسان جعل الحجية هو البناء على أن مؤدى هذه الحجة مطابق للواقع، البناء على هذا، هذا معنى لسان جعل الحجية. عندما تجعل الحجية للخبر معنى جعل الحجية له يعني أن هذا الخبر مفاده مطابق للواقع، هذا الخبر كاشف عن الواقع مفاده مطابق للواقع، كما في أدلة سائر الأمارات والحجج. في كل مورد عندنا أمارة وحجة معتبرة معنى جعل الحجية لتلك الأمارة هو هذا، أنه الشارع اعتبرها كاشفة عن الواقع، يعني ألغى الشارع احتمال المخالفة مع الواقع، ألغاه، مو أنه يجي يقول وإن كان مخالف للواقع. هذا شلون يصير؟ عندما يريد أن يجعل الحجية يلغي احتمال الخلاف، لا أنه يتعرض لاحتمال الخلاف ويذكره، هذا يتنافى مع جعل الحجية. يعني فرض ثبوت مؤدى الأمارة في الواقع هذا هو معنى جعل الحجية، أما فرض عدم ثبوته كما في هذا الذيل الذي يقول وإن كان رسول الله لم يقله، فرض عدم ثبوت مؤدى الأمارة في الواقع هذا يتنافى مع جعل الحجية والكشف عن الواقع. إذن فأخبار من بلغ تجعل الثواب للذي يعمل ذلك العمل الذي بلغه استحبابه والثواب عليه، تجعل الثواب لهذا العامل حتى مع مخالفة الخبر للواقع. خب لو كان جعل الثواب تعبيرا عن حجية بلوغ الثواب وتعبيرا عن ثبوت مؤدى الخبر في الواقع لما كان هناك معنى لتصريح الإمام عليه السلام بأنه وإن كان رسول الله لم يقله، لا معنى له أن يصرح يقول نفس هذا الثواب محفوظ لهذا الإنسان العامل حتى مع مخالفة هذا الخبر للواقع. هذا معناه ضمنا أنه اعترف باحتمال كذب الأمارة، الاعتراف باحتمال كذب الأمارة هذا يتناسب مع التشكيك في الأمارة، الاعتراف باحتمال كذب الأمارة هذا يتناسب مع التشكيك في الأمارة. والحال أن مقام جعل الحجية للأمارة ليس مقام التشكيك في الأمارة بل إلغاء الشك، بالعكس مقام جعل الحجية للأمارة هو مقام إلغاء التشكيك في الأمارة. كيف يشكك في الأمارة؟ يقول وإن كان رسول الله لم يقله، لا يتناسب عرفا مع جعل الحجية. الذي يناسب مقام جعل الحجية أن يقول اعملوا على طبق هذه الأمارة ولا تشككوا فيها، المناسب هكذا يقول، مو أنه يقول اعملوا حتى إذا كانت الأمارة كاذبة، هذا لا يتناسب مع جعل الحجية. كما فعلا ورد هذا اللسان ورد في بعض أدلة حجية خبر الثقة، لا ينبغي لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، هذا اللسان عدم التشكيك هو اللسان المتناسب عرفا مع جعل الحجية، أنه لا ينبغي لأحد من شيعتنا وموالينا أن يشكك في خبر في أخبار الثقات، هذا مناسب لجعل الحجة. أما يجي بالعكس، مو يقول لا ينبغي التشكيك، بل يقول بل هو يشكك، يقول وإن كان رسول الله لم يقله. هو عندما يطرح احتمال كذب الأمارة، احتمال أن رسول الله لم يقله، يعني احتمال كذب هذا الخبر. هو عندما يطرح احتمال الكذب، هذا طرحه لاحتمال الكذب لا يتناسب مع جعل الحجية. إذن فالاحتمال الثالث مخالف لظاهر أخبار من بلها، هذا ما أفادوه الأعلام. يعني الآية مخم بكن أخبار من بلغ جعل حجيات لم يكن. أري. وتوجه بالزيل لم يقول. أري. بعد. احتمال سوم مخان باطل كنن. أما سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه فقد أفاد بأن هذا الكلام بهذه الصورة البدائية خب يرد عليه أن أخبار من بلغ أصلا ليست بلسان الكشف عن الواقع، ليست بلسان فرض الكشف عن الواقع، حتى تقول أن هذا اللسان بل لا يناسبه عرفا أن يقول وإن كان رسول الله لم يقله. أصلا ليست أخبار من بلغ ليست بلسان فرض الكشف عن الواقع كي ينافي ذلك قوله وإن كان رسول الله لم يقله. إذن فكيف نوجه كلام هؤلاء الأعلام؟ قلنا هؤلاء من كبار المحققين من الأصوليين الذين طرحوا هذا المطلب، كلامهم إذن يحتاج إلى شيء من التنقيح والتشريح والتوضيح والتوجيه. الآن نحن بصدد توجيه كلام هؤلاء الأعلام، ثم بعد ذلك هو سيد شهيد من يقول صورة بدائية للصياغة المطروحة في تقريراتهم يعني روح مطلبهم يعني مطلبهم يحتاج بهذه الصياغة اللي هم بينوها يجي عليه هذا الإشكال، أنه أساسا أخبار من بلغ ليست بهذا اللسان اللي تفرضتوه. فرضوا أن هو راح يلتمس لهم دليل حقيقي، إيه راح نوجه كلامهم، مو يعني نغير بالصياغة يعني. لا نوجه كلامهم، يعني يحتاج إلى شيء من التوضيح والشرح كلامهم حتى يتضح كلامه، وإلا بهذه الصورة أقل جواب هو هذا، أنه أصلا أساسا أخبار من بلغ ليست بلسان الكشف عن الواقع، لا تفترض أن هذا الخبر الذي بلغكم أن هذا العمل مستحب وعليه ثواب، هذا الخبر كاشف عن الواقع، ليست بهذا اللسان أبدا حتى يتنافى مع هذا الذيل. إذن يحتاج إلى شيء من التوضيح، وذلك بأن يقال هكذا نوجه كلامهم، نقول إن أخبار من بلغ لم تدل بالمطابقة على حجية البلوغ، بلوغ الثواب بلوغ الاستحباب، بالمطابقة ما تدل على الحجية، حتى بناء على الاحتمال الثالث ليس المدعى في الاحتمال الثالث أن أخبار من بلغ تدل بالمطابقة على حجية البلوغ، وإنما تدل بالمطابقة على ملازمة بين بلوغ الثواب وبين إعطاء الثواب. من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، ملازمة بين هذا الشرط وهذا الجزاء، ملازمة بين بلوغ الثواب بلوغ الاستحباب وبين إعطاء الثواب، هذه الملازمة هي المدلول المطابق للأخبار. يعني أولا وبالذات ما يأتي إلى الذهن من أخبار من بلغ هذا أنه توجد ملازمة بين بلوغ الثواب وبين نفس الثواب. خب كيف هذه الملازمة تدل على حجية البلوغ؟ نريد أن أن أن نفهم أنه كيف نستفيد حجية البلوغ، لأننا نتكلم في الاحتمال الثالث. إذا كان المدلول المطابق إلى أخبار من بلغ عبارة عن الملازمة بين بلوغ الثواب ونفس الثواب، لم يكن المدلول المطابق عبارة عن حجية البلوغ، إذن من أين استفدنا حجية البلوغ؟ وجه دلالة أخبار من بلغ على حجية البلوغ بناء على الاحتمال الثالث هو أن يقال بأن الثواب مترتب على الأمر، إذا ماكو أمر ماكو ثواب، الثواب دائما يعطى متى؟ إذا كان هناك أمر بالعمل، أمر إيجابي أو استحبابي. العمل الذي لم يأمر به الشارع لا إيجابا لا استحبابا لا يعطي ثوابا عليه، المباحات ما عليها ثواب لأن ماكو أمر بها، المباح إذا تبدل إلى مستحب بلي يعطى، إذا تعنون بعنوان المستحب يعطى ثواب عليه. الثواب مترتب على الأمر، لا ثواب إلا فيما إذا كان هناك أمر. إذن تدل هذه الأخبار أخبار من بلغ تدل بالدلالة المطابقية كما قلنا على ماذا؟ على الملازمة بين بلوغ الثواب وماذا؟ الثواب نفس الثواب، هذه بالدلالة المطابقية. وتدل بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على ملازمة أخرى موجودة في رتبة سابقة على هذه الملازمة، وهي الملازمة بين بلوغ الثواب وبين الأمر. المدلول المطابقي عبارة عن الملازمة بين بلوغ الثواب ونفس الثواب، المدلول الالتزامي هي الملازمة بين بلوغ الثواب والأمر، وبما أن الأمر يترتب عليه الثواب فلذا تحصل ملازمة بين بلوغ الثواب وبين نفس الثواب. يعني هذه الملازمة التي هي المدلول المطابقي، هذه الملازمة من نتائج ملازمة أخرى قبلها، وهي الملازمة بين بلوغ الثواب والأمر. ما دام توجد ملازمة بين بلوغ الثواب بلوغ الاستحباب ونفس الاستحباب، بلوغ الأمر ونفس الأمر، إذا بلغ الثواب يعني بلغ الأمر، بلغنا أمرون فيوجد أمر، وإذا يوجد أمر فيوجد ثواب. هذا وجه دلالة أخبار من بلغ على ماذا؟ على حجية البلوغ، هي تدل بالمطابقة على الملازمة بين بلوغ الثواب وبين نفس الثواب، وتدل بالدلالة الالتزامية على الملازمة بين بلوغ الثواب والأمر، وجود الأمر. خب حينئذ نأتي إلى هذه الملازمة بين بلوغ الثواب وبين الأمر، أو قولوا بين بلوغ الأمر والأمر، بلوغ الثواب يعني بلوغ الأمر بلوغ الاستحباب، ملازمة بين بلوغ الأمر والاستحباب وبين نفس الأمر والاستحباب. خب هذه الملازمة هل يفترض كونها ملازمة تكوينية؟ يعني هل توجد واقعا ملازمة تكوينية بين بلوغ الأمر وبين وجود الأمر؟ يعني كلما بلغنا أمرون يعني حتما أكو أمر؟ هسه نشقق احنا، ان كان المدعى وجود ملازمة تكوينية بين بلوغ الامر وبين نفس الامر، خب هذه الدعوة كذب محض، لان من الواضح انه لا توجد ملازمة واقعية وتكوينية بين بلوغ الأمر والثواب وبين وجود الأمر واقعا. البلوغ قد يطابق الواقع قد يخالف الواقع. عندما نسمع أن أمرا قد يكون هذا الأمر الذي سمعناه حقيقة ثابتا في الواقع، إذن فهذا البلوغ مطابق للواقع، وقد لا يكون خاطئا. هذا الذي سمعناه خاطئ، سمعنا أكو أمر لكن في الواقع ماكو أمر، فلا توجد ملازمة تكوينية بين بلوغ الأمر وبين نفس الأمر. إذن فلا بد، إذن مقصود الأعلام شنو؟ يعني نوجه كلامهم، توجيه كلامهم لا يكون إلا بأن يدعوا هكذا ملازمة حتى تدل أخبار من بلغ على حجية البلوغ، أليس كذلك؟ إذا أرادوا أن يبنوا على الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ ويستفيدوا حجية البلوغ، لابد أن يستفيدوا حجية البلوغ عن هذا الطريق اللي مشينا إحنا، يعني أن يدعوا أن المدلول المطابق إلى أخبار من بلغ عبارة عن الملازمة بين بلوغ الثواب والثواب، وهذه الملازمة من نتائج ملازمة أخرى وهي ملازمة بين بلوغ الثواب والأمر، وبما أن الأمر يترتب عليه الثواب إذن تحصل ملازمة بين بلوغ الثواب والثواب. خب فانتهوا إلى الملازمة بين ماذا؟ بلوغ الثواب والأمر، يعني بلوغ الأمر والأمر. فإذا انتهوا إلى هذه الملازمة، هل مقصودهم من هذه الملازمة ملازمة تكوينية؟ هذا خب واضح كذب، لا توجد ملازمة تكوينية بين بلوغ الأمر ونفس الأمر واقعا. فلا بد إذن من أن يكون المقصود عبارة عن الملازمة الإدعائية لا التكوينية، ملازمة عنائية، ملازمة إدعائية، يعني إدعاء مطابقة البلوغ للواقع، إدعاء، إدعاء أن هذا الذي بلغك لا يخالف الواقع من باب المبالغة، ملازمة إدعائية، وذلك كناية عن حجية البلوغ وكاشفية البلوغ. كناية عن حجية البلوغ وكاشفيته يدعى ماذا؟ أن هذا البلوغ مطابق للواقع لا يخالف الواقع. خب ومن الواضح أن ادعاء كون البلوغ مطابقا للواقع وملازما للواقع وكاشفا عن الواقع بنحو المبالغة والعناية، هذا الادعاء يتنافى مع شنو؟ مع افتراض عدم مطابقة هذا البلوغ للواقع، يتنافى مع الذيل وإن كان رسول الله لم يقله، هذا الادعاء يتنافى ما ينسجم. هذا مقصود الأعلام، مقصود الأعلام من قولهم إن هذا الذيل لا يتناسب مع جعل الحجية ليس هو ذاك المطلب السطحي البدائي الذي طرحناه في البداية، مقصودهم هذا. ما دام قد انتهينا إلى أن الشارع في أخبار من بلغ يريد أن يدعي أن هذا الذي بلغك مطابق للواقع، بلغك وجود أمر إذن أكو أمر، يدعي ماذا؟ الملازمة بين بلوغ الأمر والأمر، الدعاء مبالغة. خب هذا الادعاء لا يتناسب مع أن يقول وإن كان رسول الله لم يقله. إذا كان المقصود في أخبار من بلغ هو الاحتمال الثالث، يعني جعل الحجية وادعاء أن ما بلغك مطابق للواقع، هذا لا يتناسب مع أن يقول وإن كان رسول الله لم يقله. هذا هو توجيه كلام الأعلام. ولكن يقول رضوان الله عليه أنه التحقيق أن هذا الكلام أيضا لا يرجع إلى محصل، وذلك لأن الاحتمال الثالث الذي أريد إبطاله بهذا الكلام، الاحتمال الثالث ماذا كان في أخبار من بلغ؟ هو أن أخبار من بلغ تجعل حكما ظاهريا. وقد أشرنا في بداية طرح المحتملات في مفاد أخبار من بلغ، أشرنا إلى أن الاحتمال الثالث وهو جعل الحكم الظاهري هذا يتصور على نحوين: الحكم الظاهري الذي بناء على الاحتمال الثالث يكون هو مفاد أخبار من بلغ، هذا الحكم الظاهري تصورناه بشكلين، أحد الشكلين هو هذا يعني جعل الحجية، حجية حكم ظاهري، أن تكون أخبار من بلغ بصدد جعل الحجية والكاشفية لكل خبر في باب المستحبات على حد حجية خبر الثقة. خب هذا شكل من شكلي الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث كان له شكلان، يعني ذاك الحكم الظاهري الذي يقوله الاحتمال الثالث، ذاك الحكم الظاهري أحد شكله هو أن يكون هو الحجية، هذا هو الذي كنا نتكلم عنه إلى الآن. ولكن يوجد شكل آخر للحكم الظاهري الذي يحتمل أن تكون أخبار من بلغ دالة عليه، وهذا الحكم الظاهري عبارة عن استحباب الاحتياط. بأن يكون الشارع في أخبار من بلغ مو أنه جعل الحجية للخبر الضعيف سواء مثل خبر الثقة حجة، لا، أن تكون أخبار من بلغ تدل على أن الشارع ظاهرا حكم باستحباب الاحتياط. متى؟ في موارد شك المكلف في أن هذا العمل مستحب أو غير مستحب ويبلغه أنه مستحب. في كل مورد شك المكلف في استحباب عمل ما وبلغه استحبابه والثواب عليه، هنا الشارع جعل حكما ظاهريا اسمه استحباب الاحتياط، لم يجعل الحجية للخبر الضعيف، مو سوى حجة وتترتب عليه آثار الحجية، لا لا، حكم ظاهري كما يقول الاحتمال الثالث، لكن هذا الحكم الظاهري ليس عبارة عن الحجية، هذا الحكم الظاهري أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط المستحبة مو أصالة الاحتياط الواجبة. مثل أصالة الاحتياط الواجبة، لو قلنا بأصالة الاحتياط كالأخباريين في الشبهات الحكمية، الأخباريون ماذا يقولون؟ يقولون بأن الشارع حكم في موارد الشك في الوجوب أو الشك في الحرمة، حكم ماذا؟ حكم بالاحتياط. هذا الحكم حكم شنو؟ ظاهري مخصوص موارد الشك. في كل مورد شك المكلف في أن هذا العمل واجب أو لا، فالشارع حكم عليه ظاهرا بالاحتياط، يأتي بذلك العمل. في كل مورد شك المكلف في أن العمل محرم أو لا، حكم الشارع بالاحتياط ظاهرا. فكما أن وجوب الاحتياط حكم ظاهري مجعول من قبل من يدعي أصالة الاحتياط مثل الأخباريين، لا من يدعي أصالة البراءة كالأصوليين. من يدعي أصالة الاحتياط وجوب الاحتياط حكم ظاهري مجعول من قبل الشارع في موارد الشك في الوجوب والحرمة. هنا أيضا نقول الشارع في أخبار من بلغ جعل حكما ظاهريا اسمه مو وجوب الاحتياط، استحباب الاحتياط في موارد الشك في أن هذا العمل مستحب أو لا، ويبلغ المكلف ثواب على هذا العمل. متى ما شك وبلغه الثواب على هذا العمل يكون من المستحب أن يحتاط ويأتي بذاك العمل. خب هذا حكم ظاهري، هذا شكل آخر من شكلي الاحتمال الثالث، حكم ظاهري غير الحجية اسمه استحباب الاحتياط، وهذا الحكم الظاهري جعله الشارع بنفس نكتة جعل الأحكام الظاهرية، يعني كسائر الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية في سائر الموارد، نقول لماذا جعلت؟ ما هو الغرض من جعلها؟ ما هي نكتة جعل الأحكام الظاهرية؟ نكتة جعل الأحكام الظاهرية عبارة عن التحفظ على ملاكات الأحكام الواقعية، حفظها من الضياع. هذه هي النكتة في جعل الأحكام الظاهرية، حفظ الأحكام الواقعية، حفظ ملاكات الأحكام الواقعية، يعني حفظ المصالح والمفاسد الموجودة وراء الواجبات الواقعية والمحرمات الواقعية. هذا خلاصة نكتة جعل الأحكام الظاهرية بشكل عام. هنا أيضا النكتة في جعل استحباب الاحتياط من خلال أخبار من بلاغ، جعل استحباب الاحتياط في مورد الشك في الاستحباب وبلوغ الثواب والاستحباب، النكتة في جعل هذا الاستحباب وجعل هذا الحكم الظاهري هو الحفظ على ملاكات المستحبات الواقعية. يعني الشارع رأى أن جرد قائمة المستحبات الواقعية، المستحبات الواقعية يعني الأشياء اللي هي واقعا مستحبة، وأحصى أيضا قائمة الموارد التي يشك المكلف في أن هذا العمل مستحب أو لا ويبلغه الثواب عليه، فرأى أنه في جملة من هذه الموارد التي يشك المكلف في أن العمل مستحب فيها أو لا، في جملة منها توجد مستحبات واقعية لكن المكلف ما يدري. أفرضوا 100 مورد هي مجموع موارد شك المكلف في الاستحباب، 50 مورد من هذه 100 الشارع رأى أنه 50 منها مستحب واقعي و50 منها هم لا مو مستحب، لكن المكلف في كل 100 يشك، فأراد الشارع لأجل مزيد اهتمامه بملاكات 50 مستحب الواقعي الموجود ضمن هذه الدائرة، لمزيد اهتمامه بحفظ هذه الملاكات أراد أن يتحفظ عليها. كيف يتحفظ عليها من الضياع؟ بأن يأمر المكلف ظاهرا بأن يحتاط في كل 100، في كل 100 يحتاط، حتى بالتالي يحصل الشارع على ذلك تلك 50. فلأجل حفظ ملاكات المستحبات الواقعية 50 الموجودة في هذه الموارد، لأجل حفظ هذه الشارع أمر أمرا استحبابيا بماذا؟ بالاحتياط في كل 100، لأن من دون هذا ما يمكن الحفاظ على هذه 50. كيف يحافظ العابد؟ خب لا يعلم الغيب، ومو الله مثله حتى يفهم ياهو مستحب ياهو مو مستحب. العابد عبد جاهل، يجهل يشك. خب كيف الشارع يريد أن يحفظ هذه المستحبات 50 الواقعية الموجودة ضمن هذه 100؟ كيف يحفظها من الضياع؟ لا طريقة إلا بأن يجعل على المكلف الشاك، يجعل حكما ظاهريا يقول له أنت في كل 100 احتاط، ائت بالعمل. يجعل هذا الحكم بنكتة ماذا؟ ملاك جعل هذا الحكم الظاهري هو ملاكات 50 مستحب الواقعية، يعني ذيك الملاكات الموجودة في 50 مستحب الواقعي، ذيك هي اللي سببت أن يجعل الشارع هذا الحكم الظاهري. هذا معنى ما نقوله دائما من أن ملاك جعل الحكم الظاهري هو نفس ملاك جعل الحكم الواقعي. تفسير مبنائي يعني هذا المبنى سيدي الشهيد جاي يفسر اسمحوا لي بعدنا ما وصلنا، نريد أن أن أن لنريد أن أن أن هذا التوجيه اللي ذكرناه لكلام الأعلام، نريد أن نقول هذا التوجيه لا ما يفيدنا هنا. نقول هذا كيف؟ بأنه نقول هكذا، نقول أن الاحتمال الثالث الذي يتكلم الأعلام عنه ويريدون أن يفندونه ويبطلونه، هذا الاحتمال الثالث له شكل آخر أيضا. الاحتمال الثالث هو جعل حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري لا ينحصر بجعل الحجية حتى يأتي إشكالهم. له شكل آخر وهو جعل الاستحباب الاحتياط. وجميل مفلسف هذا الحكم الظاهري. فلسفته هي نفس فلسفة الأحكام الظاهرية الأخرى، أنه ملاك الأحكام الظاهرية هو نفس ملاكات الأحكام الواقعية الموجودة في دائرة الشبهات التي يواجهها المكلف. فإن الشبهات التي يواجهها المكلف يعني موارد الشك يوجد فيها مستحب واقعي، ويوجد فيها أيضا عمل أعمال لا هي مستحبة واقعا ولا هي واجبة ولا هي محرمة. فالشارع اهتم بتلك المستحبات الواقعية الموجودة في هذه الدائرة وأراد أن يحافظ عليها، فلذا جعل هذا الحكم الظاهري. إذن فالمولى لأجل اهتمامه بأغراضه وملاكاته الموجودة في دائرة المستحبات الواقعية أراد أن يحث المكلف على العمل بكل خبر يدل على استحباب شيء، أراد أن يحث على ذلك. لماذا؟ تحفظا على أغراضه الموجودة في ضمن المستحبات الواقعية. فلذا حث على العمل بكل خبر يدل على استحباب عمل من الأعمال. هذا الحث بأي طريق حصل؟ عن طريق جعل الثواب. قال كلما بلغك ثواب على عمل، بلغك أنه هذا العمل مستحب، فأنا أعطيك هذاك الثواب، أجعل ذاك الثواب لك، ذاك الثواب الذي سمعته أجعل لك ذاك الثواب، حتى إذا لم يكن مطابقا للواقع أنا أجعل. ليش؟ حتى يحافظ على تلك المستحبات الخمسين. حث على ذلك من خلال جعل الثواب كي العبد يرى أن الربح قطعي. بالأخير ما دام هو يشك أن هذا العمل مستحب، وما دام بلغه الثواب على هذا العمل، الشارع عم جاي يقول أعطيك الثواب، إذن الربح قطعي، فأنا أعمل هذا العمل إن كان مستحبا واقعيا. خب لا شك عليه ثواب، وحتى إذا لم يكن مستحبا واقعيا الشارع أثابني، فالربح قطعي، فلذا تشتد رغبته في العمل بذلك. هذا هو الحث الذي دلت عليه أخبار من بلغ. اسمحوا لي. إذن الإشكال المتقدم الذي أورده الأعلام إنما يبطل النحو الأول من نحوي الاحتمال الثالث، يعني أن يكون تكون أخبار من بلغ تجعل الحجية. إشكالهم يتوجه إلى الاحتمال الثالث بناء على جعل الحجية. أما النحو الثاني من الاحتمال الثالث وهو جعل استحباب ظاهري، هذا لا يتوجه إليه هذا الإشكال. يعني ذيل أخبار من بلغ الذي يقول وإن كان رسول الله لم يقله، هذا الذيل إنما يتنافى مع جعل الحجية والكاشفية كما قلنا، لكن لا يتنافى مع جعل استحباب الاحتياط. لا يتنافى مع جعل استحباب الاحتياط، جعل استحباب الاحتياط لأجل حفظ المستحبات الواقعية الموجودة ضمن الدائرة، لأجل حفظ الخمسين مستحب الواقعي الموجودة ضمن المئة مورد من موارد الشاك، لأجل حفظ تلك الخمسين مستحب الواقعي الشارع يقول أنت احتاط. هذا الاحتياط الذي يجعله الشارع ظاهرا هذا لا يتنافى مع أن يقول وإن كان هذا العمل اللي أنت تعمله ليس بمستحب. بس هذا مرهش يعني تقريبا نفس الاحتمال الأول من الاحتمالات، من احتمالات أخبار من بلغ. لا ذاك إرشاد، ذاك هناك قلنا أن أخبار من بلغ أصلا ليس فيها إعمال مولوي، هج إرشاد إلى حكم العقل، إرشاد محض إخبار. العقل يقول شنو؟ يقول يحسن الاحتياط برجاء المطلوبية. أخبار من بلغها مثل ترشد إلى هذا، بينما لا، هذا احتمال ثاني يقول جعل حكم شرعي، لكن هذا الحكم الشرعي مو حكم واقعي، حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري مو حجية استحباب الاحتياط، مثل جعل وجوب الاحتياط في الشبهات، هذا جعل استحباب الاحتياط في الشبهات الاستحبابية، جعل حكم شرعي يعني مو إخبار. خب هذا بعد لا يتنافى مع قوله وإن كان رسول الله لم يقله، لأن من الواضح أنه من المعقول أن يقول المولى للمكلف إذا بلغك استحباب عمل والثواب عليه فأنت احتط وائت بذاك العمل، فقد جعلت الاستحباب لذاك العمل ظاهرا وإن لم يكن مستحبا واقعا، أنا جعلت الاستحباب لذاك العمل احتياطا مني وحفاظا مني على المستحبات الواقعية، حتى إذا لم يكن ذاك العمل بالذات مستحبا واقعيا، لكن أنا جعلت استحباب الاتيان به ظاهرا لكي أضمن ماذا؟ أضمن الحفاظ على المستحبات الواقعية. هذا ما كلش معقول أن يقول الشارع. فالذيل أخبار من بلغ لا يتنافى مع هذا، هذا ينسجم أصلا مع هذا، ينسجم. هو الشارع يدري أنه مو كل مورد يشك المكلف في عمل ويبلغه ثوابه واستحبابه يكون ذاك العمل مستحب واقعا، يدري 50 منها مستحب 50 منها هيتش، فيقول لبابا أنت اعمل أنت اعمل في كل المئة اعمل هذا العمل، وأنا جعلت هذا العمل ظاهرا مستحبا حتى إذا لم يكن واقعا مستحبا، جعلته ظاهرا مستحبا لكي أحفظ المستحبات الواقعية. فقوله وإن كان رسول الله لم يقلوا هذا ينسجم مع هذا مو يتنافى، فلا يرد إشكال الأعلام، هذا لا محذور فيه لا عقلا ولا عرفا. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله في يوم السبت إن شاء الله، غدا يصادف ذكرى ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق سلام الله عليه.